ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا نزال في الكلام على الحج، وقد تبين أن شرط وجوبه الذي ذكره مصنف الكتاب أولا الإسلام، وتبين النزاع في ذلك. والبلوغ والعقل شرطان في الحج وفي غيرهما من العبادات، والحرية شرط مختص بالحج وبما يشبهه كالجمعة، والمشروط المختصة بالحج وحده وهي تفسير الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فهي وجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير. يقول في الشرح بعدما تكلمنا على شرط الراحلة يتكلم على الزاد، على شرط وجود الزاد، فيقول: وعلم أنه يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه، وكذا يشترط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يليقان به وما يحتاج إليه لزمانته أو منصبه على الصحيح. فالحاصل أنه يعتبر الزاد حال كونه زائدا، يعتبر وجود زاد لديه حال كون هذا الزاد زائدا عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم، وعن مسكنه ومسكن من تلزمه مسكنهم، والكسوة والخادم. فالثالث الكسوة والرابع الخادم، وكذا ما يحتاج إليه لزمانته لو كان به مرض أو علة أو شيء وكان يحتاج لنفقة لهذا المعنى، فلا بد أن يكون لديه زاد حال كون هذا الزاد فاضلا عن هذا المعنى كذلك. وآخره ما يحتاج إليه لمنصبه، هذا متفاوت من شخص إلى شخص. فالصحيح أنه يكون كذلك زائدا عما يحتاج إليه لمنصبه على الصحيح، كما يشترط ذلك في الكفارة عن يمينه. مكتوب النص أمامي عن دينه، ولكن كفارة عن الدين كيف تكون؟ ولو كان له رأس مال يتجر فيه، أو كانت له مستغلات يحصل منها نفقته، فهل يكلف بيعها؟ من كان له مال يتجر فيه، فهو بهذا المال، فهل هو بهذا المال مستطيع فيكلف إنفاق هذا المال الذي يتجر فيه؟ أو كانت لديه مستغلات، كان يكون لديه سيارة أو بيت يؤجره أو نحو ذلك أو ما يشبهه، فهل يكلف؟ الشارح فيه وجهان، أصحهما يكلف كما يكلف في الدين بخلاف المسكن والخادم، لأنه يحتاج إليهما في الحال. فإذا لم يكن عنده مال يزيد على نفقته إلا المال الذي يتاجر فيه أو المستغلات التي ينتفع بها، فالأصح، ففي المذهب قولان وجهان، أصحهما أنه يكلف بيع هذه الأعيان وهو بها قادر على الحج، فتدخل هذه الأشياء في أسباب استطاعته، فهو بها مستطيع، بخلاف المسكن والخادم. يعني من كان لديه مسكن لا يكلف ببيع مسكنه لأنه محتاج إليه في الحال، وإن كان لديه خادم فلا يكلف ببيع خادمه على تقدير أن يكون هذا الخادم عبدا، لا يكلف ببيع خادمه. أما لو كان لديه رأس مال يتجر فيه أو مستغلات يحصل منها نفقته، فإذا باعها فعسى أن ييسر الله تعالى له غيرها، وهو بها قادر على الحج يلزمه، لا يكون مع وجودها عاجزا. والفرق بين تكليفه ببيع مال التجارة وبيع المستغلات، وعدم تكليفه بيع المسكن وبيع الخادم، يقول في الشرح: لأنه يحتاج إليهما في الحال، يعني يحتاج إلى الخادم والمسكن في الحال، وما نحن فيه يتخذه ذخيرة. ما نحن فيه من المستغلات ومن المال الذي يتجر فيه يتخذه ذخيرة للزمان، فما كان يتخذه ذخيرة للزمان فهذا يعني أنه ليس محتاجا إليه في الحال، وهو به بهذا القدر الزائد قادر على الحج مستطيع له، فلذلك نكلفه ببيان. ذكر بعد ذلك مسألة التعارض بين الحج وبين النكاح، بأن وجد لدى شخص مال وهو إما أن يحج به أو أن يتزوج به، لا يسع الغرضين جميعا، فأيهما نقدم؟ هل نقدم الحج أو نقدم النكاح؟ فإذا كان فالجواب أنه إذا كان به عنة وخوف مشقة تلحق به، فحينئذ يكون دفعه للمفسدة الناتجة عن ترك الزواج مقدما على تحصيل المصلحة الناتجة عن تقديم الحج، فلذلك يقدم الزواج في هذه الحالة على الحج، إنما يقدم الزواج على الحج في حال خوف العنت، لأن كان بالمرء رغبة ملحة يخشى معها الوقوع في العنت وهو الزنا، فحينئذ يقدم دفع هذه المفسدة بأن تبذل هذه النفقات في النكاح على تحصيل المنفعة الناتجة عن بذل هذا المال في تحصيل الحج، وإلا إن لم يكن بالمرء توق شديد للنكاح وخوف من الوقوع في العنت قدمنا الحج على النكاح. يقول في الشرح: ولو قدر على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت وهو الزنا، فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج، لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي. هذا معنى آخر. معنى الأول أن في الحج دفع مفسدة الوقوع في العنت، أن في النكاح دفع مفسدة الوقوع في العنت، وغاية الحج أن يكون جلب مصلحة، وعناية الشرع بدفع المفاسد أعظم. وما المعنى الثاني؟ فهو أن النكاح حاجة ناجزة، لأن حاجة النكاح ناجزة، وأما الحج فوجوبه على التراخي فحاجته إذن ليست ناجزة، لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي فليس تأدية غرضه أمرا ناجزا، بل إن ذلك باخ مدة الأجل، مدة امتداد الأجل. هذا هو الحال الأول. وأما الحال الثاني وهو حال خوف العنت، يقول الشارح، وهو حال عدم خوف العنت، يقول الشارح: وإن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل، وإلا فالنكاح أفضل. وإنما كان تقديم الحج أفضل عند عدم خوف العنت، لأن فيه تعجيلا لبراءة الذمة واستعجالا باستكمال الدين، لأن من حج فقد برئت ذمته من عهدة هذه الفريضة اللازمة في حقه، ولا شيء عليه إن تأخر النكاح فليس يلزمه في شأنه شيء. لكنه لما كلف، لما كلف بالحج ووجدت معه أسبابه ومؤنه، فكان استعجاله بالحج مع عدم خوف العنت كان في ذلك مصلحة التعجيل ببراءة الذمة. فلذلك قال: فتقديم الحج أفضل، وإلا يعني وإن كان خائفا العنت فالنكاح أفضل. انتهى بذلك كلامه على الراحلة والزاد وما يتعلق بالزاد مما يعارضه، ما يتعلق بمسألة الزاد مما يعارضه من مصالحه الملحة من السكن والخادم والكسوة وما يحتاج إليه لزمانته أو لمنصبه، وما يتعلق بالزاد كذلك من معارضة مصلحة النكاح لمصلحة تأدية الحج. أما الشرط السادس فهو تخلية الطريق. والمعنى المقصود من تخلية الطريق تخليته من العوائق والموانع حتى يمكن الوصول إلى الغرض، وهذا يتضمن أمن ذلك الطريق، سواء كان المخوف من الطريق آدميا أو كانت السباع والذئاب وما يشبهها هي المخوفة من الطريق، وسواء كان المخوف من سلوك الطريق مؤمنا أو كان كافرا. يقول في الشرح: ومنها تخلية الطريق، ومعناه أن يكون آمنا في ثلاثة أشياء: في النفس والبضع والمال. يعني لابد أن يكون آمنا في نفسه وفي عرضه، يعني ألا يتعدى على نفسه يعني على بدنه، وأن يكون آمنا كذلك على عرضه أن لا يحصل الاعتداء بالفاحشة والعياذ بالله تعالى، وأن يكون آمنا على ماله بأن يكتمل له معنى الأمن من كل جهة، وسواء قل المال أو كثر حصول الضرر فيه على ذلك. يعني لو كان يتعرض لاغتصاب مال قليل منه أو مال كثير فإن ذلك ينافي معنى تخلية الطريق، معنى أمان الطريق، فلا بد حتى يكتمل له معنى أمان الطريق أن يأمن على كل ماله على قليله وكثير. وسواء كان الخوف عليه من مسلمين أو كفار، حتى لو كان المتعرض لأذاه في نفسه أو ماله مسلمون، إذا كان المتعرض له مسلمين أو كانوا كفارا فحينئذ ذلك ينافي الأمن ويمنع معنى كون الطريق خاليا، فمعنى كونه خاليا ألا يتعرض له أحد بشيء يأخذ ماله. وإذا كان في الطريق بحر فما معنى الأمان اللازم فيه؟ يقول في الشرح: ولو كان في طريقه بحر لا معدل عنه، فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو لهيجان الأمواج فلا يجب الحج، وإن غلبت السلامة وجب، وإن استويا فخلاف الأصح في زيادة الروضة وشرح المهذب عدم الوجوب بل يحرم. فمعك في شأن البحر ثلاثة أحوال: الأول أن تغلب السلامة فحينئذ يجب الحج، والثاني أن يغلب الهلاك إما لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج فيه فحينئذ لا يجب الحج، وأما الحال الثالث فحال استواء السلامة مع الهلكة، يعني أن من سيركب ذلك البحر احتمال 50% أن يسلم، واحتمال 50% أن يهلك. فالقول الذي اختاره شارح الكتاب عدم الوجوب بل الحرمة، فلا يجب عليه الحج ويحرم عليه ركوب ذلك البحر لحج أو لغيره، فلذلك قال: وإن استويا فخلاف الأصح في زيادة الروضة، يعني في كلام النووي الذي هو زيادة على الروضة، وفي شرح المهذب وهو أيضا كلام النووي عدم الوجوب، خلاف الأصح عدم الوجوب بل يحرم. وكان الظاهر أن يخبرنا بالوجهين أو أن يختار الأصح كالعادة، إلا أنه ها هنا غلب احتمال المفسدة بأن الشيء الواحد إذا كان يحتمل فيه المفسدة والمصلحة على جهة التساوي وكانت عناية الشرع بدفع المفاسد أغلب، فحينئذ يلزم ترجيح جانب دفع المفسدة، فلذلك رجح عدم الجواز إذا استوى احتمال الهلاك مع السلامة، وقضى بحرمة ركوب ذلك البحر يعني للحج أو لغيره من الأغراض. ما زال يستكمل شرط تخلية الطريق، فزاد على هذه المعاني، يعني هو يذكر في تخلية الطريق معاني: أولها أن يكون آمنا على نفسه وماله وعرضه، وكذلك من معاني تخلية الطريق أنه إذا ركب البحر فالشرط غلبة السلامة، فإذا استوى احتمال السلامة مع احتمال الهلاك لم يجوز له ركوب البحر ولا يجب عليه الحج، وكذلك لو كان الأغلب الهلاك. ومن تخلية الطريق كذلك وجود الماء في المواضع التي اضطردت العادة بوجوده فيها، لأن الماء لازم له، ولا يتصور أن يحمل الركب ماء لمدة سير تبلغ أياما كثيرة، ليس هذا متصورا. فعلى ذلك نزلنا فقد الماء في المواضع التي يعتاد فيها منزلة الخوف، لأن مع فقد الماء التعرض للهلاك، أن يهلك الناس عطشا ولا يتصور ولا يكلفون حملة، يستطيعون أن يحملوا حاجة ركب كبير أياما طويلة لشرب مائهم. فلذلك نزلنا فقد الماء منزلة خطر الموت، فلذلك جعلنا وجود الماء جزءا من تخلية الطريق يعني من الأخطار، فلابد أن يكون الطريق خاليا من الأخطار، ومن هذه الأخطار فقد الماء، لأنه يلازم فقد الماء هلاك السائرين في هذا الطريق، لا يجدون ماء فيهلكون ظمأ وعطشا. يقول الشارح: واعلم أنه كما يشترط لوجوب الحج الزاد يشترط وجود الماء في المواضع التي اضطردت العادة بوجوده فيها، يعني هو أراد أن يقربه من وجود الزاد، لكن ذكره عقب تخلية الطريق يحتمل المعنى الآخر، وهو أن عدم الماء خطر يهدد الأرواح، فكان تخلية الطريق شاملة لتخلية الطريق من الخطر المهدد للأرواح، وهو خطر فقد الماء. يقول الشارح: فلو كانت سنة جد وخلى بعض تلك المنازل من الماء لم يجب الحج. لو كانت سنة جدب، ومنازل السير المعروفة التي لا يمكن حمل الماء زيادة عليها خالية من الماء فلا يجب الحج، لأن في ذلك إما تكليفا لهم بما لا يطيقون بأن يحملوا ماء كثيرا لا يستطيعون حمله، أو يتعرضون لخطر الموت إذا لم يحملوا ماء، هلكوا ظمأ وعطشا. آخر الشروط إمكان المسير، وتبين لنا أن إمكان المسير أن يبقى من الزمان مدة يمكن فيها بلوغ الغرض، حتى إذا كانت مدة الزمان قاصرة دون ذلك فلا يجب عليه الحج. يعني لو فرضنا مثلا عدم إمكان السفر جوا في زماننا هذا، وبلغ أحد استكمال شروط الحج قبل عرفة بيوم واحد، ولا تستطيع أن تبلغ السفينة من بلدنا إلى البلاد المقدسة في يوم واحد، فحينئذ يكون الحج واجبا لسبب هو عدم إمكان المسير، لأن مدة الزمان الباقية لا يمكن فيها إتمام المسير والوصول إلى الغرض في هذه البلاد المقدسة. يقول في الشرح: ومنها إمكان المسير، وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج. فإذا معنى إمكان المسير وجود زمان كاف للوصول إلى بلاد المناسك، والمراد السير المعهود. يعني المراد من إمكان المسير إمكان المسير المعهود. فلو تصورنا سفر بر أو سفر بحر أو قل سفر جو، ولكل من هذه الأنواع الثلاثة سرعة سير عادية، فالتكليف إنما يكون مع إمكان المسير مع سرعة السير العادية. أما أن يكلف زيادة السرعة الذي تتعرض معه الراحلة للتلف، أو يتعرض معه آلة السير إلى الفساد والعطب، فحينئذ يسقط التكليف بذلك. فقوله المراد السير المعهود، يعني أن المراد من إمكان المسير يعني أن يتسع زمان لسير عادي بسرعة لا تتلف الدابة ولا تفسد وسيلة السير. يقول: والمراد السير المعهود، وإن قدر يعني عكس السير المعهود ماذا؟ أن يزيد في سرعته حتى يحتاج إلى قطع مدة مسافة أطول مما يعتاد الناس ومما تحتمله آلة الحركة، فحينئذ يكون ذلك ضررا ويكون ذلك سببا لإسقاط الوجوب. فلذلك قال الشارح: وإن قدر السير المعهود، أو قدر إمكان السير المعهود، إلا أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين في بعض الأيام، يعني والعهد أنه يقطع في كل يوم مرحلة واحدة، فإن كان يبلغ بقطع مرحلتين في كل يوم أو في بعض الأيام فإن في ذلك ضررا على راحلته، وإنهاكا لها، فبذلك لا يكون الحد لازما له. فلذلك قال: إلا أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج لوجود الضرر، والله أعلم. وذلك أن وجود الضرر مانع من التكليف، أن التكليف مبني على رفع الحرج ودفع الضرر. انتهينا بذلك من الكلام على شرائط وجوب الحج وميزنا منها شرط الإسلام وبيننا وبينه منازعة، وميزنا شرط البلوغ والعقل وهما شرطان لازمان لجميع التكاليف، وميزنا شرط الحرية وهو مختص بالحج وما يناسبه. وأما وجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير فهو تفسير الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صرنا إلى باب أركان الحج، وقد ذكر مصنف الكتاب 5 أركان: النية، الإحرام والنية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة. يقول الشارح: لما ذكر الشيخ شروط وجوب الحج شرع في ذكر أركانه، فمنها الإحرام، أول هذه الأركان الإحرام، وقد فسره الشارح بالنية، فلذلك سيكون الإحرام والنية شيئا واحدا، لأنه بعد ذلك حين يفسر النية يقولها الإحرام، وحين يفسر الإحرام يفسره بالنية، فآل إلى شيء واحد. يقول الشارح: وهو عبارة عن نية الدخول في حج أو عمرة، قاله النووي وزاد ابن الرفعة: أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما، وهو الإحرام المطلق. وذلك أن الحج والعمرة في معنى الإحرام سواء، فلذلك نجعل الإحرام معنى الإحرام قدرا مشتركا مناسبا وصالحا للحج والعمرة أو لأحدهما، يعني إذا كان صالحا لأحدهما صلح للآخر، وإذا كان صالحا لكل منهما صدق ذلك على معناه. يقول الشارح: وسمي إحراما لأنه يمنع من المحرمات، يعني المحرمات الخاصة بالحجيج، يعني الأعمال الخاصة التي تنافي الحج كالصيد والجماع والطيب وغير ذلك. يقول: وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وحجة وجوب الإحرام الذي هو وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يقول الشارح: وهو مبدأ الدخول في النسك، والنسك العبادة، يعني أول الحج والعمرة الإحرام، بداية الدخول في فعلهما في فعل الحج أو في فعل العمرة بالإحرام. إنما كان الإحرام الذي هو النية ركنا في الحج قياسا على سائر العبادات، لأنه كان يحتمل أن يكون واجبا فقط أو أن يكون شرطا، وإنما جعلناه ركنا. ومعنى كونه ركنا أن الإحرام جزء ماهية الحج، ويعني أن فقده يعني فقد الماهية وذهابها وعدم وجوبها. إنما قلنا بركنية الإحرام بالقياس على سائر العبادات، فلذلك قال الشارح: وكل عبادة لها إحرام وتحلل فالإحرام ركن فيها كالصلاة. فقاس الحج على الصلاة، والوصف الجامع بالمخصوص وترك الثوب الآخر، والالتزام ترك الممنوعات والمحرمات بالنسبة للحاج، وتحلل الحاج إما يعني باثنين من ثلاثة أشياء: من رمي الجمار أو الذبح أو الطواف. فلذلك قال: فالإحرام ركن فيها كالصلاة وهو مجمع عليه. فاستفدت من ذلك أن كون الحج ركنا الدليل على ذلك الإجماع، وقبل الإجماع دل على ذلك النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والدليل الثالث على ذلك القياس على الصلاة. فعندك على كون الإحرام ركنا من أركان الحج ثلاثة أدلة: دليل الإجماع، وقبل الإجماع دليل النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ثم ثالثا دليل القياس على الصلاة، والجامع أن لكل تحللا إحراما وتحللا. تعرض الشارح بعد ذلك لأنواع الإحرام، أنواع النسك، وهي الإفراد والتمتع والقران، وذكر أن مذهب الشافعي الذي نص عليه في جميع كتبه أن الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران. وهل صار الشافعي إلى ذلك لكون الأعمال في الإفراد أكثر؟ فإنه إذا أفرد الحج عن العمرة فإنه يحصل أفعال الحج ثم يحصل أفعال العمرة بعد ذلك، فيكون بذلك راجحا على التمتع وراجحا على القران إذا كان ذلك هو الذي صار إليه الشافعي. فإن ملاحظة ما في النصوص تضطرنا إلى قول آخر، وهو أن النسك المختار إنما هو نسك التمتع. ونحتاج إلى الفرق بين كل مفهوم من هذه المفاهيم. فالإفراد يعني أن يحرم بالحج فيتمه، ثم إذا فرغ وأحل من فعل الحج أتى بعمرة أخرى، أتى بعمرة حتى يجمع بين الحج والعمرة. والتمتع أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة ثم إذا تم له نسكها أحل منها، ثم يحرم بالحج من مكة في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. والقران أن ينوي الحج والعمرة جميعا حتى يكون جميعا نسكا واحدا، الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة التي حجها بعد الإسلام أنه حج قارنا، فلذلك تردد نظر الفقهاء في هذه المسألة، هل الأفضل القران لكونه فعله عليه الصلاة والسلام، أو الأفضل التمتع لكونه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك وتمنى أن لو فعل، أو الأفضل الإفراد لكونه أكثر في العمل وأكثر في المشقة والثواب دائر مع ذلك. والذي صار إليه ابن عباس رضي الله عنهما تعين التمتع من بين هذه الثلاث، فابن عباس لا يجوز لمن حج إلا أن يحج متمتعا، وذلك لأن نسك التمتع هو الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكونوا عليه، وأن يفسخوا نياتهم السابقة حتى من عزم الحج فأمره عليه الصلاة والسلام أن يفسخ الحج إلى العمرة، وهو الأمر الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يمتثلوا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ حجهم إلى العمرة وإدخال العمرة على الحج حتى يكونوا متمتعين، فلما توانوا في ذلك وتأخروا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلهم، وهو النسك الذي تمناه صلى الله عليه وسلم لولا أنه ساق الهدي. ففي بعض النصوص لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لفسخ ذلك ولكان شأنه الشأن الذي اختاره لأصحابه بأن يكون معتمرا ثم يدخل الحج بعد ذلك بعد انقضاء عمرته. إذا كان الأمر كذلك وتبين أن الذي تدل عليه النصوص اختيار نسك التمتع لأنه موضع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومحل غضبه عند تركه، والنسك الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بتمني ذلك ثواب التمتع وثواب القران، فنال عليه الصلاة والسلام ثواب القران بفعله وثواب التمتع بتمني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم. إذا تقرر ذلك وتبين أن النسك المختار إنما هو نسك التمتع، وإن كنا محتاجين إلى ذكر النصوص فعسى أن يتيسر ذلك إن شاء الله تعالى. صرنا إلى ما في الشرح. يقول الشارح: واعلم أن الإحرام له ثلاثة وجوه، الإفراد والتمتع والقران، ولا خلاف في جواز كل واحد منها. يعني لا خلاف في جواز كل واحد منها، كأن فيه ذهولا عن مذهب ابن عباس الذي يرى تعين التمتع، أو كأن قوله يعني بين فقهاء الأمصار. يقول الشارح: لكن ما الأفضل؟ فيه خلاف. المذهب الذي نص عليه الشافعي في عامة كتبه أن الإفراد أفضل ويليه التمتع ثم القران، وصورة الإفراد أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة، فهو حين يخرج من بلده يخرج قد نوى الحج، فعلى ذلك أظل على إحرامه إذا بلغ الكعبة المشرفة طاف، ثم طاف وإن شاء سعى، لكن هذا الطواف طواف القدوم وهو طواف سنة، ثم إذا سعى ظل على إحرامه حتى يقف بعرفات، ثم يطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. فإن كان سعى من قبل لم يلزمه سعي، ولم يكن سعى لزمه بعد طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة، ثم إذا حلق رأسه أو ذبح حل. وإذا جمع الثلاثة الأشياء حل الحل الأكبر، إذا جمع طواف الإفاضة والحلق أو التقصير ورمي الجمار حل الحل الأكبر. ثم شرط كون الإفراد أفضل منهما أن يعتمر في تلك السنة، فلو أخر العمرة عن سنته فكل من التمتع والقران أفضل من الإفراد. يعني شرط كون الإفراد أفضل أن يضم إلى فعل الحج فعل العمرة، فلو اقتصر في سنته على فعل واحد وهو فعل الحج كان التمتع لكونه فعلين والقران لدخول العمرة مع الحج أفضل من حجه مفردا. يقول في الشرح: ثم شرط كون الإفراد أفضل منهما أن يعتمر في تلك السنة، فلو أخر العمرة عن سنته فكل من التمتع والقران أفضل من الإفراد، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. انتهى بذلك الكلام على الإفراد، وصرنا إلى الكلام على التمتع. وصورة التمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة، يعني من منزله الذي هو فيه هذا عن المكان، وأما عن الزمان فالسنة أن يكون ذلك الإحرام في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. وهذه الكيفية مجمع عليها، هذه الكيفية من التمتع مجمع عليها. قاله ابن المنذر: وسمي متمتعا لأنه يتمتع بين الحج والعمرة بما كان محرما عليه، فإنه إذا أتم عمرته حل له كل شيء كان ممنوعا بسبب الحج، وأصبح براحته غير ممنوع من شيء، غير ممنوع لا من طيب ولا من صيد ولا من نساء. هذه المدة التي تكون بين عمرته وبين اليوم الثامن وهو يوم التروية. الدخل خارج ده رايح فين؟ خرج قبل كده ودخل. في القران الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا، فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج، ويتحد الميقات والفعل، والإجماع منعقد على صحة الإحرام بهما، على صحة الإحرام بالعمرة والحج معا على جهة القران بينهما. ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل الحج عليها في أشهره فإن لم يكن شرع في طواف العمرة صح وصار قارنا، وإلا لم يصح إدخاله عليها، لأنه بالشروع في الطواف شرع في أسباب التحلل، وقيل غير ذلك. يقول: لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل الحج عليها، إذا أدخل الحج على العمرة فهذا عكس التمتع وهو القران، أما التمتع فيعني أن من عزم الحج فله أن يدخل العمرة عليه على الحج ويفسخ حجه، ثم إذا أحل من العمرة أحرم بالحج يوم الترويه، فصورة المقابلة لذلك أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج عليها. يقول: فإن لم يكن شرع في طواف العمرة بأن يكون قد أحرم بالعمرة من الميقات ثم بدا له إدخال الحج عليها قبل الوصول إلى الكعبة المشرفة أو بعد الوصول إليها وقبل الشروع في الطواف، فإنما يصح ذلك ما لم يشرع في طواف العمرة ويكون بذلك قارنا، وإلا لم يصح إدخاله الحج عليها ويظل إحرامه إنما هو إحراما بالعمرة وحدها. وعلة ذلك في قوله: لأنه بالشروع في الطواف شرع في أسباب التحلل، أن نسك العمرة لا يزيد على السعي على الطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، هذه أركان العمرة. يقول: أنه بالشروع في الطواف شرع في أسباب التحلل، يعني فكيف بعدما شرع في أسباب التحلل يدخل نسك الحج على عمرة هو قد شرع في أسباب التحلل منها؟ أكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. تبين لك الصدق فيها فامض، وإلا فلا تمض حتى تحقق الإخلاص قبل التلبس بالفعل. وما هو الأفضل، نفس السائل، وما هو الأفضل في إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أن يحيى في بيته أو في بيت من بيوت الله أو ماذا؟ الجواب: من قدر على أن يحيى في بيته فله ذلك، ومن لا ففي صحبة إخوانه عون له على ذلك. كان يصوم شعبان إلا قليلا. ما معنى القليل في الحديث الشريف؟ القليل يوم يومان أو ثلاث، هذا قليل أربعة أيضا بالنسبة إلى شهر شعبان، قليل أربعة بالنسبة إلى ثلاثين قليل أو خمسة. يعني سؤال: هل يجوز القيام الجماعي في ليلة النصف من شعبان؟ الجواب أن التابعين مختلفون في ذلك، وقد صار إلى ترجيح القيام الجماعي وإحياء ليلة النصف من شعبان في المساجد إسحاق بن راهوي من الأئمة المتبوعين، وله سلف في ذلك من فعل التابعين مكحول وخالد بن معدان وغيرهما، فإنهم كانوا يعظمون هذه الليلة ويخرجون فيها إلى المساجد ويلبسون أحسن ثيابهم ويحيون هذه الليلة حتى يعاونوا غيرهم على فعلها. الفتيات المنتقبات أن يتقدمن في الإذاعة المدرسية ويقرأن القرآن الكريم أمام المدرسين والعمال والإذاعة المدرسية، يسمعها المار في الشارع بجوار المدرسة. الجواب أن الإذن في كلام المرأة إنما هو إذن بمقدار الحاجة، والظاهر أن الحاجة لا تستدعي أن يسمع صوتها كل أحد وأن يكون صوتها مكبرا حتى يبلغ من في الشارع، إنما أذن لها في الكلام بالمقدار الذي تتأدى به الحاجة، أن تبيع وأن تشتري، أن تتعلم وأن تعلم، كل ذلك لا مانع من أن تتكلم فيه المرأة وأن يسمع الناس صوتها إذا خلى صوتها عن الخضوع، فلا تخضعن بالقول وعن اللين. والشرط الثاني أن يكون ذلك بمقدار الحاجة، أما إذا زاد عن الحاجة فلا يكون ذلك فعل أهل الدين. الفرق بين الشحناء لشخص ما ونفس هذا الشخص لا أتفق معه في الفكر ولا أميل له ولا الكلام معه، أن هذا يعتبر شحناء. الجواب أن في السؤال تنبيها إلى نوع آخر من المعاملة، وهو معاملة أهل العصيان وأهل البدع. فالكلام على الشحناء يعني الشحناء لحظوظ النفس، لكن من فارق أحدا لإصراره على العصيان مثلا، أو فارقه تأديبا له وتعزيرا من المخالفة التي يرتكبها، أو تنبيها على البدعة التي يعتنقها لئلا يتضرر الناس بمخالطته، فإن هذا الفعل ليس لحظ النفس، بل هو لحق الله تعالى، وليس داخلا في الشحناء المذمومة. فليس هذا شحناء، ولكنه تصرف لتعظيم الشرع والوفاء بحق الدين، فليس هو داخلا معنا في الذي نحن فيه. سؤال يقول بصيغة أخرى: شخص يقول لي صاحبه سوء، وأخاصمه منذ بضع سنين بسبب سوء سلوكه، فهل يجب علي أن أصالحه أو ماذا أفعل؟ الجواب: إذا كان خصامك إياه على هذا المعنى، معنى التعزير له وتحذير الناس من مخالطته لئلا يتضرروا بسوء عمله، فإن هذا ليس داخلا معنا. غاية ما في الأمر أنه لو كان من المصلحة تجديد تنبيهه فلا بأس أن يكون ذلك الآن، يعني إذا كنت مخاصمه من زمان فلا مانع إذا ظننت أن ذلك يمكن أن يؤثر في هدايته أو يؤدي إلى توبته، فلا بأس من تجديد ما كنت أسمعته من قبل من الموعظة ومن التنبيه له على ترك ما كان يفعل، يعني يكون ذلك قبل النصف من شعبان. السائل يقول: له أخ في الله لا يسمع النصيحة، وبعد ذلك لا يلقى عليه السلام، يقول: وأنا ألقي عليه السلام، ويريد ألا يكون بيننا شحناء من قبل شهر شعبان، فما هو الحل؟ الجواب: إذا كان صدرك تجاهه سليما وكنت أنت البادئ له بالسلام، فإن ذلك يعفيك من فعل آخر تجاهه، فأنت في قلبك صافي القلب، لست تحمل له لا بغضاء ولا شحناء، ثم أنت البادئ له بالسلام، فبذا تكون قد صنعت ما عليك. مع استعمال ميدالية المفاتيح المصنوعة من الفضة للرجال أو النساء؟ الجواب: أما الرجال فلا يؤذن لهم إلا في اتخاذ خاتم الفضة، وأما النساء فالخطب يسير. صحيح أنه في صيام النفل يجوز الأكل والشرب حتى بعد أذان الفجر إلى ظهور فلق الصبح؟ طب الحد الظهر بقى، يعني زي الصبح زي الظهر؟ الجواب أن هذا كلام باطل لا أساس له، وصيام النفل كصيام الفرض على السواء، يجب فيه الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن اللي بيقول لفلق الصبح، طب ما تخليها للظهر، مش فارق معاك يعني. أخت المنتقبة أن تمنع أمها المطلقة من الزواج مع حاجة الأم إلى ذلك؟ الجواب: لا يجوز للأخت المنتقبة ولا لأحد أبدا أن يمنع المرأة أن تتزوج إذا كانت في حاجة إلى ذلك. لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يجوز أن آكل في الشارع مثلا على عربية فول؟ الجواب الظاهر أن هذا فعل مخل بالمروءة، يعني لا يليق ذلك بكرام الناس ولا بمقدميهم، وأنت أيها السائل كذلك عظم شعار الدين الذي زينك الله تعالى به، والأكل عورة يستتر الناس بها، فأكلك في الشارع لا يليق بما شرفك الله تعالى به من شارة الدين وعلامته وشرفه. هذا المقدار ونحتاج إلى أن تقرأه. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.